متزوجين بقالنا 6 سنين او لا سبع سنين، بقالنا 7 سنين، فبقالنا 6 سنين بالظبط تدهور مالي غير طبيعي. يعني الحمد لله، يعني تدهور في المال جامد قوي. ما السؤال؟ كان هو يعني كان هو استشار شيخ، فقال له فنصحه بان هو يتزوج. لا لا، هذا خطأ، هذه إشارة خاطئة، لأنه يبني على حديث ضعيف اطلب الرزق في النكاح، وهو حديث ضعيف، والله يقول وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله، وقال من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع فعليه بالصوم. فإذا كان يبني على حديث اطلب الرزق في الزواج فهو حديث غير ثابت وغير صحيح. السلام عليكم.